سوريا لا تمحني أنا لا أذل ولا أهان خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. مذبحة في منتهى البشاعة، في منتهى البشاعة، مذبحة في سوريا على مرأى ومسمع من العالم كله. وكأن أهل سوريا يقولون بلسان الحال: لمن نشكو مآسينا، لمن نشكو مآسينا، ومن يسدي لشكوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لراعينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا فقائدنا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا. يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر، يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر، يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر، وأنا اللهيب وقادة المطر، وأنا اللهيب وقادة المطر، وأنا اللهيب وقادة المطر، والأمر ما أمر، فمتى سوف أشتعل؟ أنت إلى زوال، أنت وكل نظامك الفاسد إلى زوال. فالطائف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. الدنيا كلها تزول يا بشار، مش ملكك بس، الدنيا كلها تزول بس مسلم ما يتقتلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل مسلم واحد لكبهم الله في النار. لو أهل السماوات والأرض يا بشار، لو أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا جميعا في قتل واحد بس. شوف انت كل يوم بتقتل كم، 100 واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. ده انت حرام عليك انك تقتل واحد كافر، تروح تقتل ناس مسلمين، تروح تقتل أطفال. ده حتى في قتال النبي مع الكفار كان بيقولهم: لا تقتلوا طفلا وليدا. ده انت تجاوزت كل حدود الإنسانية، مش هقول الإسلام، كل حدود الإنسانية. أنا متخيل يا بشار لو طفل صغير عنده سنة قتلته بغير حق، لما يجيبك يوم القيامة من رقبتك طفل واحد، مش هقول آلاف البشر، لما طفل واحد ياخدك من رقبتك ويقربك من العرش ويقول له: يا رب سل هذا فيما قتلني، هتقول ايه ربك سبحانه وتعالى؟ ويوم القيامة لازم تقف: وقفوهم انهم مسؤولون، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ويا سوء ما قدمت. قلوبنا معاكم والله، نفسنا نعمل اي حاجة، نفسنا نفديكم بارواحنا، نتمنى نكون وسطكم، نجوع معاكم ونعطش معاكم ونقاتل معاكم، ولو هنتقتل نتقتل معاكم. لا تنحني يا سوريا، خلي جبينك عليهم فعلا، وانتوا طول عمركم اهل فضل، ده انتوا وصية النبي، خدتوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا مسلمين، لو ان واحد فينا ابوه وصى وصية قبل ما يموت هيحافظ عليها، وده النبي محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وصاكم بمصر والشام، وصاكم بمصر والشام: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وأهل الشام، أهل الشام، أهل الشام وصية النبي، اللي النبي بيقول يوم ما تقع الفتن الإيمان يأرز ويكون في بلاد الشام. أهل سوريا وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم، محتاجين نتحرك. ويا أهل سوريا خليكم صامدين، إن شاء الله النصر قادم، والله والله النصر قادم. يا أهل سوريا والله ثم والله ثم والله، لم ولن ننساكم، لم ولن ننساكم. أنا لا أذل ولا